فذكرنا الحديث الوارد فيها أول ما نزل أو أول ما بدأ به الوحي وأول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب خلق الإنسان من علق، وباب اقرأ وربك الأكرم. تكلمنا عن الحديث وإحنا نمر به ونحن نمر به. ابن حجر عليه رحمة الله وهو يعلق على بعض جمل الحديث قال: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة للحديث، وبعد كده حبب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه الخلوة، وبعدين نزل عليه جبريل. ده في الحديث ينص على أن يعني ثلاث مراحل، أن أول حاجة الرؤيا الصادقة، بعدين حب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو بنفسه، حبب إليه إيه الخلاء، يعني يحب يقعد لوحده كده عليه الصلاة والسلام. موضوع الاختلاء، التعبد قد يكون بالخلوة، قد يكون باعتزال أهل السوء. يعني إنسان إذا رأى في هذا الزمن كثرة أهل اللغط وأهل السوء وأهل الفتن الذين لا تحلو لهم المجالس إلا بالكلام عن الفتن أو بالكلام عن العصابات والآثار والأموال أو الكلام عن سير الناس أو الكلام عن كورة، يقعد طول النهار يتكلم في الكورة، وهذه مشاكل وتضييع للأوقات. فإذا ابتليت بهذا الكلام يبقى الخلوة إيه؟ عبادة. اجتناب مجالس اللغو واللهو عبادة، واجتناب بالأحرى اجتناب مجالس السوء والمعاصي عبادة. فحبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلوة، لأن كان مجتمع مكة ليس فيه إلا اللات والعزى ومناه والقتل والسلب والنهب وهك الأعراض والاعتداء على الضعفاء وعلى المساكين وعلى الغير حتى إن كانوا أقوياء. فهذه المجالس بغضت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صغره لم يكن يحبها. ثم اختلى، والاختلاء أيضا فيه عبادة ثانية اللي هي التفكر. تفكر عبادة، تفكرون في خلق ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الخلوة خير معين على التفكر في صنع الله وفي أفعال الله وفي قدرة الله وفي صفات الله لمن تأهل لذلك. لمن تأهل لذلك، متفكرين أبو حامد في الأحياء لما قال فيه ناس ما تصحش لهم الخلوة، في ناس ما ينفعش معهم الخلوة. الخلوة تصح مع إنسان له ذهن صافي وقلب تقي نقي ونفس صافية وعنده علم، فيخلو بعلمه يعني يدير العلم في رأسه فينتفع. والعلم لما الإنسان يدير العلم في رأسه يتولد منه علم وعلم وعلم. والفكرة إذا دارت في رأس الإنسان صاحب العلم اللي عنده خميرة علم، لما تدور الفكرة في رأسه تتولد منها فكرة وثالثة ورابعة. كان يقرأ القرآن يبقى يقرأ قرآن، يقرأ الآية تتولد معه الأفكار في معانيها، أو تتوارد عليه الأسئلة عن مضامينها ومعانيها يبقى يستفيد. إن الإنسان ليس له علم ويعتزل ويعمل إيه؟ ما يعرفش يفكر. إذا كان يعني لا ليس له، وإذا كان بالذات كمان شاب ناشئ في سن الاحتلام، الخلوة قد تودي به إلى أماكن بعيدة وإلى أفكار شاطحة، وقد تودي به إلى أفكار رديئة. فنقول للشاب الناشئ المحتلم الجديد، شاب يعني في احتلام أو يعني ناهز الاحتلام، هذا الشاب يحتاج إلى مجالسة الصلحاء الصالحين ومجالسة أهل العلم، مجالسة أصدقاء ورفقاء الخير، عشان يعينوه على طاعة الله ويجتذبوه من خلوة يكون فيها شيطان أو خلوة فيها رفيق سوء والعياذ بالله. يبقى الإنسان بحسب حاله يحتاج إلى الخلوة، كان صاحب قلب نقي ويقين وعقيدة وعلم بحيث يستفيد بالخلوة في التفكر في صنع الله وفي آيات الله وفي أفعال الله وصفات الله وحكمة الله، وتحتاج إلى قلب نقي وتقي ليس فيه هوى، ليس فيه هوى. إنما لو مثل إنسان صاحب هوى لو اختلى الهوى يتحكم فيه أيضا، يعني إذا كان صاحب هوى لعب أو هوى ميل للحرام للفاحشة والعياذ بالله للنساء، يبقى اللي بيعمله بالنهار يفكر فيه في الليل، واللي يعمله بالليل يفكر فيه النهار. ولذلك بنقول الشباب بالذات يحتاجون إلى مجالس صالحة تصونهم وتصون أنفسهم من الميل للهوى ونزغات الشيطان والعياذ بالله. وأيضا يحتاجون إلى رفقاء الخير الذين يأخذون بأيديهم إلى العلو في مجال العمل الصالح والعلم النافع، نسأل الله ذلك. الخلوة إذن وسيلة من وسائل العلم لمن تأهل لذلك. لكن ابن حجر لما تكلم وقال أول ما بدأ به الوحي، أي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، أي المبتدئات من إيجاد الوحي، وأما دلائل النبوة فكانت قبل ذلك. كان في دلائل النبوة مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا، ورد في أحاديث صحاح وأحاديث صالحة. يبقى في فرق ما بدأ به من الوحي، من الوحي يعني بوادر الناحية الوحي، وبوادر يعني تعتبر بداية النهاية للفترة الأولى وبداية فترة النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله. أشار أولا أن حديث بحيرة الراهب، وقال أنه ورد للترمذي بإسناد قوي، رغم أن الترمذي قال إسناد غريب، لكن وحديث الترمذي فيه إغرابة صحيح فعلا حتى في متنه وقصته، لكن ابن إسحاق وأصحاب السير ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام خرج مع عمه أبي طالب للتجارة في طريق الشام، وذكر أن عندما استعد أبو طالب للخروج للتجارة تعلق به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، غلام صغير عايز أخرج معك يا عم، ترق له أبو طالب وقال خلاص لا تخرجن معنا، وقيل أنه أقسم أن يخرج معه محمد عليه الصلاة والسلام، فخرج معه. فكان في طريقهم إلى الشام عند بصرة راهب في صومعة الله في أعلى الجبل اسمه بحيرة الراهب، وحيرة هذا كان بيمر عليه كل سنة وهم رايحين الشام، ما كانش يهتم بيهم. في هذه المرة لما خرج معهم محمد الغلام عليه الصلاة والسلام أطل عليهم من صومعته ونزل إليهم ودعاهم إلى الطعام، واهتم بهم اهتماما غير عادي، كل مرة بيعدوا عليه ماشي وسألوه ما كانش هو بيه، فسألوه حتى هذا السؤال لم تكن تهتم، يعني كنا بنعد عليك كل سنة طعام، يعني جزاك الله خيرا اشمعنى السنة دي، يعني ليه هذا العام؟ فلم يبح لهم بسره. وبعدين أخذ قالوا إنه أخذ كما قال ابن صاحب سيرة قال وزعموا أخذ ينظر فينا بينهم ويتطلع إليهم كأنه يقصد شيئا. وبعدين لما أعد الطعام دعاهم إليه حضروا، قال احضروا جميعكم، ليحضر جميعكم، فحضروا جميعا. فلما حضروا الطعام وأكلوا قال لهم لا أنتم كده حضرتوا بس مش معاكم في حد غائب، تركتم أحدا منكم أو تركتم منكم أحدا عند رحلكم؟ قال لم نترك إلا غلاما صغيرا بجوار الرحل يحرس إليه الرحل. فواحد من قريش قال وأنه للؤم بنا أن نترك أحدنا أحد بني هاشم عند الرحل ولا يحضر طعامنا حتى عيب حقنا لناكل ونسيب واحد ما ياكلش معاه. معناها ايه؟ معناها بخل عليه مش عايزين ياكل معانا ولا ايه؟ فاذا به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فاكل معهم وقالوا انه يعني لاحظ ملاحظه ان لاحظ ان هم بيتحرك فيه مجموعه لما تتحرك كده فيه غمامه من السحابه بتمشي معاهم ثم قد يكونوا مشاخدين بالهم يعني اللي ماشيين او يسحبوا خلاص لكن الراهب شايف سحابه بتتحرك معاهم. وقيل إن لاحظ بعض الأشياء على الأشجار إنها تتحرك يعني لما يقترب منها ناس معينين الشجر بيتحرك. فلما يعني ندهوا لهذا الغلام تكررت الليلة الموضوع تكرر يعني لاحظ إن فيه الغلام بيمشوا معه حاجة وهم مش خدين بالهم منها. قيل إنه يعني اقترب منه وسأله بعض الأسئلة قال له يعني ترى أشياء في لك يعني أنا يعني أقصي يعني أول قال لي أسألك باللات والعزة قال إني لا أبغض شيئا على الأرض إلا أكثر من اللات والعزة. الولد الصغير الغلام عليه السلام يقول أسألك باللات والعزة قال لا لا تسألني باللات والعزة أنا لا أبغض شيئا أكثر من محبها. قال أسألك بالله لا أن تصدقني القول. قال إذن فسأل عن أشياء يعني تنبأ منها على أنه إيه فيه بوادر يعني مش إنسان زي الناس العاديين يعني. وبعدين قيل أنه احتال على أن ينظر إلى كتفه حتى يتأكد من الموضوع اللي هو فيه. وبعدين قال أنت جاي مع مين؟ فسأل قال مين اللي جاي مع هذا الغلام؟ فقالوا أبو طالب. فسأل قال له من هذا الغلام؟ قال ابني. قال لا لا ينبغي أن يكون هذا أبوه معه نسح شو بده حي يعني. قال عجبا لأمرك فعلا هو ابن أخي. قال أين أبوه؟ قال مات وهو في بطن أمه. قال إذن يعلم من علامة اللي هو إيه اللي دارسها وعارفها من علوم أهل الكتاب. وبعدين قال له يعني تنبه لهذا الولد وأحرص عليه يعني عامل أتعامل معه بحرص ما تخليش حد إيه من اليهود يطلع عليه. وفي حديث الترمذي قال الروم لو سمعوا به ما تركوه. لكن السيرة ابن هشام قال إن لو علمت به يهود لن يتركوه يعني يقتلوه يقتلوه من أي حال. طبعا هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان له بوادر سابقة أبو طالب يعرفها. أبو طالب كان يعرف أنه لما كان عبد المطلب يجهز له القعدة سيد القوم عند الكعبة لما يعملوا يفرشوا له الفرش اللي يقعد عليه عبد المطلب والناس تقعد حواليه ما حدش يقرب على هذا الفراش. فراش مين؟ سيد القوم. عبد المطلب كان زي الملك لكن كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صغير يطلع على الفراش ويشدوه يطلع على الفراش ويشدوه. ففي مرة قال لهم مالكم به؟ قالوا يعني لا ينبغي له أن يصعد على فراشه. قال لا دعوا ابني هذا لأن لابني هذا شأنا. وجلس بجواره حتى قالوا أن يعني من مؤهلات شخص النبي عليه الصلاة والسلام كان عبد المطلب يسمح له عبد المطلب يسمح له بالجلوس في مجالسه. فكان يتطلع لإيه يعني معالم القيادة في آبائه وأجداده عليه الصلاة والسلام. إذن أبو طالب عنده فكر عن هذا. عبد المطلب قال عليه كلام وهذا الراهب يقول عليه كلام فيعني أخذها بثقة وبدأ يهتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أول ما أشار إليه ابن حجر عليه رحمة الله. ثم قال ما سمعه من بوادر النبوة أيضا العلامات المتميزة عند بناء الكعبة قيل له أشدد عليك إزارك. لما حب يبلع الإزار يحط على كتفه عشان يحط عليه الحجر قال له أشدد عليك إزارك. وده مذكور عند البخاري عن جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبك دون الحجارة. إزار اللي هو الإنسان بيلبسه على النصف الأسفل، يا ولد يحط الإزار على كتفك، شيل الحجارة، ما تشيل الحجارة عشان كتفك إيه يعني ما يتعبش. يعني لو حللت إزارك فجعلت على منكبك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤيا بعد ذلك عريانا إلا الله سبحانه. دي اللي بيشير ابن حجر، قيل له: أشدد عليك إزارك، أنه سمع عليه إيه: أشدد عليك إزارك، فغشي عليه فنام، فبعد كده بقي إيه ما يقلعش الإزار، رغم أنها كانت بالنسبة لهم عادية، الكبير والصغير ممكن يقلع الإزار ولا يتحرك أن تظهر عورته أمام الصغير أو الكبير. فانه ربنا من هذا. وهذا الحديث في البخاري وفي غيره كما هو صحيح أيضا. أيضا ذكر تسليم الحجر عليه، وهو عند مسلم في صحيحه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن جابر بن سمرة، أول جابر بن عبد الله، حديث البخاري جابر بن عبد الله بتاع الإزار، جابر بن سمرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. طبعا لازم الصاحب معه حجر يعد عليه يقول إيه: السلام عليك يا محمد. وقيل بعد ذلك كان يسلم عليه الحجارة، تسلم عليه: السلام عليك يا نبي الله. حجر يسلم على النبي عليه السلام. حجارة، حتى الحجارة فيها السعير، في حجارة فيها الإيه سعيد. ربنا يعني من سعادة الدنيا الآخرة، نسأل الله يجعلنا من سعادة الدنيا الآخرة. يعني سعد ان هو يعني الحجارة قد تعرف، لكن ده سعد ان يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو الحجارة يعني لها كلامها لها تصريحها كما نعلم، لكن المعجزة في ان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ هذا الكلام. قد يوجد من الحجارة ما يتكلم مثل هذا، لكن لا يسمعه احد، لا يسمعه احد، يسبح بحمد الله ولا يسمعه احد، كما في تسبيح الحصى. حديث صحيح بيقول النبي عليه الصلاة والسلام كان في إيده الحصى، بس في الحصى في إيده، فسمع تسبيحه، فأعطاه لأبي بكر فسمع تسبيحه، أعطاه لسيدنا عمر سمع تسبيحه، سيدنا عثمان سمع تسبيحه، بقى كده إيه خلاص بقيناها يعني. سبحان الله العظيم وبحمد. فقالوا إن الحصى يسبح، لكن المعجزة في سماع التسبيح، يعني ربنا أعطاهم معجزة أن يسمعوا هذا التسبيح. الحصى يسبح ليل نهار، وإن من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى جل شأنه. الدارمي روى حديثا عن علي رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فخرجنا معه في بعض نواحيها، فمر بين الجبال أو فمررنا بين الجبال والشجر، فلم نمر بشجرة ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. الله عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وهي حديث طبعا حديث معروف اللي رواه أحمد والحاكم وابن حبان وصححاه عن العرباض بن سارية والبهيقي أيضا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين. إني عند الله في أم الكتاب، في اللوح المحفوظ يعني، لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأحدثكم أو سأخبركم عن ذلك، فإني دعوة أبي إبراهيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات الأنبياء يرين، وإن أم رسول الله، قد يكون هذا الحديث كلام الصحابي، وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاء لها قصور الشام. حين وضعته نور يعني يسطع، فترى منه إيه على بعد كم ألف كيلو مثلا، سبحان الله العظيم وبحمده. هذه من بعض يعني الإرهاصات أو المقدمات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إليه ابن حجر، وأشار أيضا يعني قال ابن حجر عليه رحمة الله: والحكمة في أولية هذه الآيات الخمس اشتمل على أنها اشتملت على مقاصد القرآن. إيه الآيات الخمس؟ من فاكر؟ من فاكر؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الغزالي المعاصر علق على الآية الأول بيقول إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، القادر على أن يخلق إنسانا من عدم، قادر على أن يجعل أميا كمحمد أعلم أهل الأرض عليه الصلاة والسلام. ما تستبعدش يا محمد، اقرأ، ربنا خلق من علق، فأنت هتقرأ إن شاء الله تكون أعلم إيه؟ أعلم أهل الأرض. ابن حجر بيقول إنها جمعت التوحيد باسم ربك، يعني لا ينبغي أن يكون شيء يفعل أو كلام يقال إلا باسم الله، وده تمام التوحيد، التوحيد الكامل. يعني كلمة التوحيد أن تقر لا إله إلا الله، تقولها بلسانك وتقر بها بقلبك، تعتقدها أنه لا رب سوى الله سبحانه وتعالى جل شأنه، ولا معبود سواه، لا إله يعبد سوى مين؟ سوى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. دي عقيدة تعتقدها وتقولها بلسانك، لكن العمل والكلام لابد أن يكتمل التوحيد في العمل وفي الكلام. وقلنا الكلام ده حتى تبعد عن، تبعد عن شبهات الكلام التي يتأتى فيها شبهة. كنا في الدرس الفات يوم الحد يقول ما يصحش يعني يجري على لسانك عشان خاطرك وعشان خاطر ربنا وخاطرك، ما ينفعش من أجلك ومن أجل الله. سيدنا عمر قال كده، قال يعني قال لي يعني تركتها لله ولك، من لله ما ينفع، اتركها لله اتركها ليش نعرف يعني. لما عمل واحد بالدرة كده يعني، وبعدين قال لي سامحني اقتص اقتص قد اقتص مني، قال لي تركتها لله ولا، قال لي تقول لله تقول ايه؟ لا، او لله ثم لا. توحيد الكامل ان الكلام يبقى خالص لله، وبعدين اذا فكرت لا يخطر على بالك الا ما يرضي الله، اذا خطوت خطوه لا تخطوها الا ابتغاء مرضات الله، واذا احببك تحب لله، واذا ابغضت تبغض لله، وإذا فعلت تفعل لله، وإذا تركت تترك لله. ده التوحيد الخالص الكامل، أن يكون رضاك بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ما يبقاش، لأن المنافقين وصفوا في القرآن فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إن جاتها أموال وداهم النبي يبقوا تمام محمد كويس، وإذا ما أعطاهمش يبقى إيه مش كويس. إن جاء مال واستفادوا يبقى الإسلام ده منافع واستفدنا منه، النجاش يبقى الإسلام ده ما استفدناش به والعياذ بالله. يعني إذن التوحيد الخالص أن يظهر على كل سلوك وتحر وحركة وسكون وكلمة وفعل إحساسك بأن هذا لابد أن يكون لله. فبقول التوحيد الخالص اقرأ باسم ربك، وشرحنا المرة اللي فاتت تحرك باسم ربك، افعل باسم ربك، واترك باسم ربك، واختر باسم ربك، أو اترك دع من أجل ربك سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب هنا كذلك فيها أمر وفيها نهي وفيها خبر، فقال دي يعني خلاصة مقاصد القرآن، فهي يعني عنوان القرآن اقرأ باسم ربك، واعتبرها من البلاغة والبيان وبراعة الاستهلال في القرآن أن يبدأ القرآن بهذه الكلمات الجامعة. يعني من جمال المتكلم إذا تكلم أن يبدأ حديثه بكلام جامع يجمع الفكرة التي يتكلم عنها بعد كده ربع ساعة أو نص ساعة أو ثلث ساعة. ولله المثل الأعلى، فهذه الآيات جامعة بمقاصد القرآن. وقيل هذا أيضا عن الفاتحة أنها بدأ بها القرآن وسميت أم القرآن، وهي أصل القرآن لأنها جمعت أصول الشريعة وأصول القرآن، فمنها يتفرع كل أحكام القرآن وكل ما جاء في القرآن من حلال أو حرام أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب أو قصص أو سيرة. اللهم صل على سيدنا زملوني زملوني، ونزلت المدثر، يعني هو أبوها يعني ابن حجر عليه رحمة الله أشار برضك إلى مقدمة سورة المدثر، وقال فيها أيضا محصل ما يتعلق بالرسالة. أولا يا أيها المدثر، قال فيها مؤانسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن الكلام ده في سورة المدثر، لكن أعاد هذا الكلام وقال يا أيها المدثر يا أيها المزمل، فيها مؤانسة لرسول الله، قال اللي ملفوف في ثيابك قوم، لما تكلم واحد بهيئته اللي ما يعني قوم يعني قوم يا ابو يا ابو قميص، قوم يا ابو جلابيه، قوم يا مش عارف ايه يا ابو كذا، كانك تشعره بايه بالمؤانسه عشان يقوم منشرح الصدر بهمه عاليه. يا ايها المدثر يناديه بهيئته يا ايها المزمل بالحاله التي كان عليه، لم يقل ايها النبي ولا ايها الرسول، رغم ان ايها الرسول فيها تشريف وتكريم، ايها النبي في تشريف وتكريم، لكن ايها المزمل فيها قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحق تبارك وتعالى يقول أنت في مقام القرب فيه نوع من الدلال ونوع من المؤانسة أن يناديه بهيئته، كما قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي قم أبا تراب، قم أبا تراب، حين أقامه عشان برضه يعمل إيه مداعبة فيها مؤانسة عليه الصلاة والسلام. ففي الأولى مؤانسة، وفي الثانية أمر بالإنذار شحذ بالهمة والعزيمة، قم فأنذر، قم قيام معنوي أو قم زي ما قلنا يتحرك بالفعل. وفي الثالثة وربك فكبر، شرحناها برضو في سورة المدثر، فكبر وربك فكبر، يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيها تكبير لله، لنا توحيد وتعظيم ويعني وإحساس بجلال الله وعظمة الله. وربك فكبر في دعوتك، وربك فكبر في قلبك إخلاصا لله عشان تحتمل ما تتعرض له من أذى فتصبر، ولربك فاصبر. طيب وربك فكبر، وهذا ترسيخ للعقيدة أنه لا كبير في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، إذا كان لا كبير في الكون إلا الله يحتمل ما يعترضه في طريقه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا لا كبير إلا الله فتهون عليه الصعاب ويتجرأ على كبار القوم، يعني مهما كان هيواجه من قومه زي ما لا يكن في فلا يكن في صدرك حرج حرج منه لتنذر به، كتاب أنزل عليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، يعني لا تتحرج وأنت تواجه أقوام كبار أكبر منك في السن وأكبر منك وكبار في القوم، لكن انطلق بهذه الدعوة، ما تعملش حساب سن ولا حساب غير ولا حساب أعمال ولا حساب قوة ولا حساب غير كله، أن الله إيه أكبر من كل هؤلاء، أكبر من الأقوياء وأكبر من الأغنياء وأكبر من الزعماء وأكبر من الرؤساء. وربك فكبر في نفسك فيهون أمامك كل كبراء القوم حين يعترضون، وربك فكبر في نفسك فتخلص في دعوتك، وربك فكبر في نفسك فتحتمل وتصبر على الأذى، وربك فكبر أعلنها أن الله أكبر. ذلك شعار الأمة في الأذان وفي الإقامة وفي الركوع وفي السجود، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا هو شعار الأمة وعقيدة الأمة. وكبره في سورة يخسر في إسراء، وكبره تكبيرا، تكبيرا يسموها مفعول مطلق يعني تأكيد للمعنى، كبره تكبيرا يعني لا يفارقك هذا الايه هذا العمل، تكبير الله سبحانه وتعالى جل شأنه، كبره تكبيرا تكبيرا تصغر امامه كل الامور من الامور الماديه او الامور المعنويه الموجوده في خلق الله سبحانه وتعالى جل شأنه جل علا. طيب وثيابك فطهر، تطهير الظاهر، والرجز فهجر، تطهير الباطن، تطهير العقيدة، الرجز اللي هي الأوثان، الأوثان والمعاصي الجاهلية لا ينبغي أن تقترب منها، واتركها وامضي في طريقك ولا تهتم بها. فقالوا وثيابك فطهر تطهير الباطن، والرجز فهجر تطهير تطهير الظاهر، وثيابك فطهر تطهير الباطن، والرجز فهجر، نظف قلبك من كل عقدة سوى توحيد الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام. تمجيدا وتعظيما، زي ما قال في إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، يطهركم بالماء ظاهرا يذهب عنكم رجز الشيطان إيه باطنا، يبقى داخليا صفاهم ربنا طهرهم. وكما قال عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا من كثير طهورا من كثير، قال طهر طهر ظاهرهم بما ألبسهم من ثياب الجنة وطهر باطنهم بما إيه سقاهم ربهم شرابا طهورا، فلا غل ولا حقد ولا ونزعنا ما في صدورهم من غل. نسأل الله أن يطهر ظواهرنا وبواطننا، اللهم طهر ظواهرنا وبواطننا، اللهم طهر ظواهرنا وبواطننا. عروة روى عن عائشة الحديث 4575 ترقيم الشاملة، قالت عائشة رضي الله عنها: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فقال: زملوني زملوني، فذكر الحديث، كرر الحديث يعني. الباب الذي بعد ذلك: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. ده عنوان ذكر البخاري ويذكر عليه حديث: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. صلى الله على البشير النذير. فين عبد اللطيف؟ فين عبد اللطيف؟ ونزلنا عليه إن شاء الله ولنا إياه بعنايه. هو أفرأيت الذي ينهى، ولا أرأيت الذي ينهى أول الآية، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، قال عنه في الآخر: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. شوف القرآن لما يتحدى هؤلاء ويقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفوها برضه ناصية كاذبة خاطئة. سبحان الله العظيم بحمده لا يتأتى أبدا يجي في يوم الأيام يقول: لا أثوب أبقى صادق عشان محمد يبقى كلامه مش مظبوط، يموت بناصية كاذبة خاطئة برضه، وهو كاذب خاطئ. وإن كان يعني فيها خبر وتشخيص وتوصيف لشخص كافر مشرك إنه كاذب وخاطئ، لكن لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. الحديث يوضح، يقول فيه البخاري عن كريمة عن ابن عباس قال: أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، لأن رأيت محمد يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، يعني يطلع برجليه على مين؟ على عنق النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو فعله لأخذته الملائكة، لو فعله لأخذته الملائكة، يعني ربنا لن يمكن أبا جهل أن يفعل بذلك، أن يفعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخرج النسائي حديثا عن أبي هريرة، زاد في آخر أخرج هذا الحديث بمعنى يعني بهذا النص: فلم يفاجئهم في آخر الحديث، فلم يفاجئهم منه إلا وهو أي أبو جهل ينكس على عقبيه ويتقي بيديه، ومرة عاوز يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتدي عليه. طبعا قاعدين هم عشان يشهدوا المنظر، إن أبو جهل رايح بهمة وعزيمة بكل ما عنده من قوة عشان يعتدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يفاجئهم، مجرد ما اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام رجع أبو جهل ويعمل في إيده كده، يعني راجع وبيدفع حاجة كده، يدفع شيئا عن نفسه، إلا وهو ينكس على عقبيه رجع بظهره ويتقي بيديه، في حاجة قدامه كده بيهم هم مش شايفين حاجة طبعا، يصير بيعمل كده وخايف وراجع وهم مش شايفين حاجة. فقيل له، قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. شايف خندق بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام نار وحيات صعبة خالص بقدر مش قادر يصفها. وأجنحة أجنحة طبعا أنا مش عارف حاجة مش هيطلع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا لاختطفته الملائكة عضو الملائكة عضوا عضوا لو دنا لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. طيب إذن لنتع يعني إذن ربنا أرى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين هذا الفعل في أبي جهل لإن لم ينتهي لنتعن الناس كل الناس لنتعن السفع والأخذ بشدة يعني يأخذه من ناصيته من رأسه يعني أخذا بشدة لإذلاله وقهره والتنكيل به لإذلاله والتنكيل به. طبعا وفي الآخرة له عذاب أشد. وأدعى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل في غزوة بدر. لكن ابن حجر أشار قال لك ما في واحد ثاني اعتدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقبة بن أبي معيط اعتدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يحدث معه ذلك. ايه اللي حصل؟ بيقول يعني انه طرح تلا الجزور على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. جاب الكرش اللي في مليان نكن وقدر وألقاه على ظهر النبي وهو ساجد. سبحان الله العظيم بحمده. طبعا كان قادر ربنا سبحانه وتعالى أن يدفع ذلك عن النبي لكن عشان يصبر يبتلى فيصبر وعشان يعني يؤجر كما أجر الأنبياء السابقون. في أنبياء ضربوا وقتلوا ويعني مش قتل الأنبياء قبل كده ظلما. أنبياء بني إسرائيل قتلوا أنبياءهم فالنبي عليه الصلاة والسلام صانه ربه سبحانه وتعالى من القتل لكن يتعرض للأذى عشان يصبر وعشان تظهر سنة الله في التدرج من الضعف والهوان إلى القوة والعز. يعني في موقف ضعيف مرة بعدين يلقى عليه سلى الجزور مرة ويؤذى ويضرب مرة عليه الصلاة والسلام ويجرح مرة ثم ينتقل إلى مقام العزة والشرف والكرامة ويقول اذهبوا فأنتم الخلقاء. سنة الله في خلقه أن الإنسان يتدرج هكذا يقاوم ويتعرض لمواقف ويحتمل ويصبر ويؤجر وبعدين فيه نتيجة لهذا الجهاد. نوع من أنواع الجهاد أن يتعرض لذلك لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا قال لك أن حالة أبي جهل ربما كانت أشد لأن أبو جهل كان سيد قومه وكان بتباهى بإزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين لما انتصر على النبي عليه الصلاة والسلام يدعو قومه فربما يتجرؤون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يتجرؤون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لورد لما يقول يعني ألقي تلى الجزور على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجرؤ أحد أن يرفعه عنه فجاءت فاطمة رضي الله عنها ترفع عن أبيها وتميط عن أبيها الأذى عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فطمأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرها قال لها ما تبكيش يعني إيه الأمر إن شاء الله يهون والمستقبل لأبيك ولدعوة أبيك صلى الله عليه وسلم. سورة إنا أنزلناه وتسمى سورة القدر. أنزلناه الهاء كناية عن إيه؟ القرآن. أنزلنا إيه؟ القرآن. وإنا أنزلناه يعني ابن حجر بيقول إن الضمير بنون الجماعة في الكلام إنا أنزلناه خرج مخرج الجميع والمنزل هو الله سبحانه وتعالى. قال إن العرب تؤكد الفعل الواحد فتجعله بلفظ الجميع توكيدا توكيدا. لكن تفكرين كلام محمد رشيد رضا محمد عبده رحمهم الله قالوا إن أنزلناه نون العظمة حين يتكلم ربنا بنون العظمة بتكلم عن شيء عظيم لا تأتأ إلا من قبل الله. فيهم هي أمر عظيم ما حدش يقدر عليه غير مين؟ غير القوي القادر سبحانه وتعالى جل شأنه. إنا أنزلناه ببنون العظمة، هذا الإنزال لا يتأتأ إلا من قبل الكريم الحنان المنان العظيم ذي الجلال والإكرام. وذكر هذا في تفسير يا بني آدم خذ، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. قال إن إنزال اللباس والريش فيه أسرار وعظمة من الله سبحانه وتعالى يعني لا يدركها إلا أصحاب العقول أصحاب الفهم أصحاب الفقه. يعني ربنا سبحانه وتعالى أنزل الماء فأخرج من الأرض ما يكون منه اللباس القطن والكتان وما شابه ذلك، يجب فيه إنزال الماء ثم إخراج النبات ثم مواهب تكون في الإنسان تجعله يبتكر ويستخدم النبات عشان يصنع منه نسيج ومن النسيج يصنع ثياب. يجيب النبات ويعمل الخيط وبعد الخيط يعمل النسيج وبعد النسيج يعمل الثياب. كم مرحلة؟ مراحل كثيرة جدا. يعني ماء ينزل ويخرج نبات، بعد النبات يتكون منه ثمرة، الثمرة دي يتكون فيها حواليها خيوط، الخيوط يسمها القطن، أو يأخذ من نسيج النبات نفسه خيوط الكتان، القطن ده ياخذوه بعدين يعملوا يعدوه للمحلج والمحلج للمغزل ومن المغزل للنسيج ومن النسيج للترزي، ترزي فصل يعمل هدوم وتلبسه. يبقى في ابتكارات مرت بمراحل، في ابتكارات هذه الابتكارات مواهب في بني آدم في أبناء آدم. إذا أسرارها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. فقال لك الإنزال معناها في مراحل تطورات كثيرة جدا، ما هياش يعني عملية بسيطة. وكذلك حتى مجرد إنزال الماء، مجرد إنزال الماء في مراحل، يكون يتبخر من بحار وبعدين يحمل فيه في صورة سحاب مجمد وبعدين يتعرض لرياح ساخنة، الرياح تحمل الحرارة والرياح يتحول السحاب إلى مطر وينزل مطر في أماكن معينة دون أماكن أخرى، فيه إسرار وحكم وقدرة وتدبير من العزيز القدير سبحانه وتعالى جل شأنه. أيضا يقول ابن حجر حتى مطلع الفجر، مطلع الفجر الزمان طلوع الفجر أو موضع طلوع الفجر، المطلع هو الموضع الذي يطلع منه أو المكان الذي مطلع الشمس معروف يطلع من مكان معين وفي توقيت معين، فمطلع يصحنا تكون اسم مكان ويصحنا تكون إيه اسم زمان أيضا، يشار بها للمكان والزمان. لم أذكر فيها حديثا لكن أشار إلى حديث ذكر في أبواب الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، وفقنا للعمل الصالح في كل حين وفي كل زمان. شكرا، بارك الله فيك. ماشي. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا إيمانا واحتسابا ثقة في وعد الله وفي القرآن وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عن هذه الليلة، واحتسابا للأجر لا رياء ولا سمعة، احتسب الأجر. إذن ثقة فيما ورد في القرآن والسنة واحتسابا للأجر أو ثقة وثقة أيضا في الأجر. نعم. غفر له ما تقدم من ذنبه، وقلنا في أحاديث تتكلم عن غفران الذنوب، مرة ليلة القدر ومرة رمضان إلى رمضان، يعني الجمعة إلى الجمعة، الصلاة إلى الصلاة، الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر يا سيد، ما اجتنبت الكبائر. يبقى رمضان لرمضان فيه ذنوب بتغفر من صيام رمضان، وذنوب تغفر بقيام ليلة القدر، وذنوب تغفر بعرفة يوم عرفة، وذنوب تغفر بصيام عاشوراء. يعني قد تكون الذنوب أنواع، وكل نوع من هذه الأعمال يغفر به ذنوب. ما تشكرش بالك، ما تقولش قبل لما تغفر غفر الله ليلة القدر وبعدين يجي في العرفة يعني غفر ما بين ليلة القدر ولحد عرفة ماشي، استحدثت ذنوب قد يكون، قد تكون نوع معين من الذنوب قد يكون. الإنسان يعني قد يفعل أشياء لا يدري بها، وقد يفعل أشياء وهو يعلم أنها ذنوب، فيحاول يحرص على أعمال الخير بقدر الإمكان عشان يحظى بهذه الأمور. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. نسأل الله توفيق الهداية. بالنسبة لرمضان إن شاء الله يعني صلاة القرآن بجزء في جمع معاذ إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله يختم القرآن في جامع معاذ إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق والهداية. وإحنا يعني رتبت أمور للشيخ محمد حسين بركات كل معانا، وبنحاول نعمل محاولات مع الشيخ محمد محسين، نسأل الله الهداية، نسأل الله أن يشرح صدره ويهيئ له من أمره رشدا، نسأل الله أن يشرح لنا وله الصدر ويهيئ لنا وله رشدا في كل أمر. ومعنا احمد محمد يونس برضه ماشي امام مسجد المجاهدين، الشيخ سعيد بيقول هطلع عمره ان شاء الله، ناوي على عمره، حدد الميعاد ايه 6 رمضان يبقى معنا يومين ثلاثه، واحنا بندعو يعني داعين نقول للشيخ الحق رمضان يبقى معنا ان شاء الله، وبعدين استاذ جمال يحضر معنا يشرفنا ان شاء الله، محمد خليل برضه اذا حضر، القراء يجدونه معانا عشان برضو عايزين ايه جهود مباركة ولازم فيه بدائل يعني. واحنا ان شاء الله انا نسأل الله التوفيق لنا ولكم الهداية امين يا رب، ونتوسم دايما في القارئ نقول يعني ان يحتسب الاجر عند الله، وان يستحضر في القراءة، يستحضر في القراءة معاني القرآن، ويستحضر إجلال الله سبحانه وتعالى جل شأنه، ويعني يحاول القارئ يعني يتفاعل مع معاني القرآن، ويراعي ظروف القراءة. يعني التراويح، قراءة التراويح غير قراءة ركعتين يقرأ بهم القرآن باختصار السور أو بآيات قصيرة، فلما يقرأ ربع كامل في كل ركعة يعني نتمنى منهم، ونسأل الله أن يهمهم الرشاد، لا يطيل المد العارض عشان لما المد العارض لما يقرأ 20 آية وكل يعني المد العارض في 20 آية كأنه يزود 5-6 آيات أو حتى 2-3، فيحاول يعني يقتصر يعني يقري بالقصر العارض ماشي، ولا ويكون أجمل لو قصر المنفصل، شد القراءة خفيفة زي ما بيحصل في التسجيلات اللي بنسمعها على قصر المنفصل وقصر العارض، يبقى أخف للناس يعني. في نفس الوقت يحاول يقوم نفسه من النهاردة لحد رمضان، اللي عايز يقرأ في رمضان إمام يقوم نفسه النهاردة لحد رمضان، إنه يحاول يحارب العجب ويحارب الرياء ويحارب النفس بحيث تتضاءل نفسه أمام قراءة القرآن، مثل ما يقرأ بنفس متضائلة أمام جلال الله وعظمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه، ونسأل الله الهداية. أيضا القراء قالوا يعني الجماعة العلماء قالوا إن روحانية الإنسان بتظهر في قراءته، وما في داخله قد يبدو على قراءته، إن كان فيه قسوة ولا فيه قلظة ولا فيه رقة ولا فيه لين ولا فيه يعني جوانب إيجابية بتظهر على القراءة، في جوانب سلبية بتظهر على القراءة. صوته روحه، يعني صوت القارئ مرآة روحه. وبعدين اللي عاوز يقرأ القرآن ونتمنى يكون معنا أكثر من القراء يعني يحاول يهذب من مسلكه، يقلل من لغو الكلام عشان ما ينفعش يقرأ كلام ربنا بالليل ويلغو بالنهار، ينفعش يلغو في شعبان ويجي يقرأ القرآن في رمضان، يحاول يقلل من اللغو واللهو من النهارده لحد رمضان، يمهد لنفسه من النهارده لحد رمضان من اللغو واللهو والخصومات والمشاحنات، خصومات والمشاحنات. ونسأل الله هداية التوفيق، لأن الإنسان اللي يلغو ويلهو يبقى جواه حاجة تظهر على قراءته وتظهر على أعماله، لأن هو طبعا قد أفلح المؤمنون الذين هم فلا تخشوا نرينهم عن سبحان الله عن اللغو مرضو، يعني هو مرتبطة. وفيها سورة السائل سائل قال إيه الذين هم على الصلاة من دائمون الذين هم السائل هو الذين هم تكونوا بيوم الدين مش يكون من عذاب ربهم غير مأمون. صفات مترابطة مترابطة، فالخشوع في الصلاة درجة من درجات إتقان العمل وتصحيح العمل وتصويب العمل، واللغو تصويب القول، ترك اللعن اللغو معرضين تصويب للقول. ولذلك عباد الرحمن يبيتون لربهم سجدا وقياما وإذا مروا باللغو مروا كراما، عشان تتكامل الصورة. يبقى الإنسان يحاول يقلل من اللغو ويقلل من اللغط ويقلل من الجدل ويقلل من النراء ويقلل من الخصومات ويقلل من المتاحنات وقدر الإمكان، عشان تصفو نفسه. فإذا قرأ كلام الله تستقبل نفسه كلام الله بصفاء، فإذا سمع يسمعه الناس أيضا بهذا الصفاء، فإن حرم من ذلك حرم من كل ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. ننتقل للصورة غيرها ولا كفاية كده دقيقة؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واحد يقول دقيقة واحد يقول صفحة كده، اختلف الفقهاء. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مؤمنا الا ثبته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا غائبا الا سالما الى اهله رددته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله اعلى واعلم وبارك الله. نعم. الله يجزاك خير. يمكن في الأول رمضان.